إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا عباد الله، من الطاعات والقربات التي يعظم أجرها ويزداد ثوابها في هذا الشهر المبارك الفضيل، وتكثر حاجات الناس إليها نفعا وانتفاعا، ضروب الصدقات والمعروف والإحسان إلى من يستحقها من أهل العوز والحاجات وأصحاب الحرمان، إذ الشهر شهر المواساة والرحمة والغفران. وقد كان هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو إلى ذلك، ولنا جميعا في رسول الله أسوة حسنة، فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس، وكان أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. زاد أحمد في مسنده: لا يسأل عن شيء إلا أعطاه. محل الشاهد في هذا الحديث قول ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. الجود معاشر المؤمنين كما قال العلماء هو سعة العطاء وكثرته، وهو إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، فيشمل الصدقة على الفقير والمحتاج، والهدية إلى الصديق والجار، والهبة إلى القريب والميسور. وذلك لأن رمضان موسم الخيرات، ونعم الله جل وعلا على عباده فيه زائدة على غيره. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤثر متابعة سنة الله في عباده، والله الغني أجود الأجودين، يتضاعف جوده في أوقات خاصة وأزمنة شريفة، منها شهر رمضان، وفيه أنزل الله جل وعلا قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالله جلت حكمته يجود على عباده في رمضان بالرحمة والمغفرة والعتق من النار، لا سيما في ليلة القدر، والله جل وعلا يرحم من عباده الرحماء، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، فمن جاد على عباد الله جاد الله تعالى عليه بالفضل والعطاء، والجزاء من جنس العمل كما يقولون. ولما كان الله جل وعلا قد جبل نبيه على أشرف الأخلاق وأكرمها كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، فدل هذا على أنه صلى الله عليه وآله وسلم أجود بني آدم على الإطلاق، كما أنه أفضلهم وأعلمهم وأشجعهم وأكملهم في جميع الخصال الحميدة والخلال الكريمة. وكان جوده صلى الله عليه وآله وسلم بجميع أنواع الجود، من بذل العلم والمال وبذل نفسه لله تعالى في إظهار دينه وهداية عباده وإيصال النفع إليهم بكل طريق، من إطعام جائعهم وكسوة عاريهم ووعظ جاهلهم وقضاء حوائجهم وتحمل أثقالهم. ولم يزل صلى الله عليه وآله وسلم على هذه الخصال الحميدة منذ نشأ، ولهذا قالت له زوجه خديجة رضي الله تعالى عنها عند مبعثه في حادثة الغار المشهورة، لما رجع خائفا يرجف فؤاده من هول ما رأى، قالت له رضي الله تعالى عنها: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتقري الضيف، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. ولما بعث زادت هذه الخصال في النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتضاعفت أضعافا كثيرة. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. وروى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع الرجل وقال لقومه: يا قوم اسلموا اسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخاف الفاقة، أي يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وفي صحيح مسلم عن صفوان بن أمية قال: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى صار من أحب الناس إلي. قال ابن هشام: أعطاه يوم حنين 100 من النعم، ثم 100 ثم 100. وخرج البخاري في صحيحه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن شملة أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم فلبسها وهو محتاج إليها، فسأله إياها رجل فأعطاه، فلامه الناس وقالوا له: قد كان محتاجا إليها وقد علمت أنه لا يرد سائلا. فقال الرجل: إنما سألتها لتكون كفني، فكانت كفنه. وكان جوده صلى الله عليه وسلم كله لله جل وعلا وابتغاء رضوانه جل وعلا، فإنه كان يبذل المال للفقير والمحتاج، أو كان ينفقه في سبيل الله، أو كان يتألف به على الإسلام، أي من يقوي الإسلام بإسلامه، وكان يؤثر على نفسه وأهله وولده، فيبذل المال أكثر مما يبذله كسرى وقيصر، ويعيش في نفسه عيش الفقراء، ويأتي عليه الليل والليلتان ولا يوقد في بيته نار، وربما شد الحجر على بطنه من شدة الجوع. فلهذا كان يتضاعف جوده صلى الله عليه وآله وسلم في شهر رمضان، كما أن جود ربه يتضاعف فيه أيضا، فإنه كان يلتقي بجبريل عليه السلام وهو أشرف الملائكة، وأكرمهم فيدارسه هذا الكتاب، أي يدارسه هذا القرآن الذي هو أفضل الكتب وأكرمها وأجمعها عند الله عز وجل، وهو الذي يحث فيه على الجود ومكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. فكان صلى الله عليه وآله وسلم لما يخالطه جبريل ويعرض عليه القرآن يكون من الجود والكرم بحيث لا يمكن وصف حاله التي يكون عليها. فكان جوده عليه الصلاة والسلام يتضاعف بهذا الشهر لقرب عهده بمخالطة جبريل الذي جاء إليه من هذا الكتاب من ربه، وهذا الكتاب يحث على الجود وعلى مكارم الأخلاق. ولا شك أن المخالطة تؤثر وتورث أخلاقا من المخالطة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بذلك مثلا أعلى للبشر في الإحسان إلى الناس وإسداء المعروف إليهم بكل وجه وبذل المعروف والجود والكرم، وهو الذي يصدق فيه قول الشاعر: هو البحر من حيث النواحي أتيته، فلجته المعروف والبحر ساحله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. واستمعوا رحمكم الله إلى هذا الوصف البليغ الذي ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد، وهو يصف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات في شهر رمضان. قال: كان صلى الله عليه وآله وسلم أعظم الناس صدقة بما ملكت يده، وكان لا يستكثر شيئا أعطاه لله ولا يستقله، وكان لا يستكثر شيئا أعطاه لله عز وجل ولا يستقله، وكان إذا سأله أحد شيئا عنده أعطاه قليل كان أو كثيرا، أعطاه قليل كان أو كثيرا، وكان يعطي عطاء من لا يخاف الفقر، وكان العطاء والصدقة أحب شيء إليه، وكان العطاء والصدقة أحب إليه أحب شيء إليه، وكان إذا رأى فقيرا أو محتاجا آثره على نفسه، تارة بطعامه وتارة بلباسه، وكان فرحه وسروره بما يعطيه أعظم من سرور الآخذ بما يأخذه، وكان جوده وكانت يمينه، وكان أجود الناس بالخير، يمينه كالريح المرسلة، وكان ينوع عليه الصلاة والسلام في أنواع عطائه وصدقاته، تارة بالهدية وتارة بالصدقة وتارة بالهبة، وتارة يشتري الشيء فيعطي البائع الثمن والسلعة جميعا، وتارة يقرض الشيء فيرد بأكثر وأعظم وأفضل وأكبر عليه الصلاة والسلام، وكان أيضا يشتري الشيء فيعطي البائع ثمنه وزيادة، وكان يقبل الهدية ويكافئ عليها بأكثر منها وبأضعافها تلطفا وتنوعا في ضروب الصدقات والإحسان بكل ممكن عليه الصلاة والسلام. وكانت صدقته وعطاؤه بكل ما يملكه وبحاله وبقوله، فيخرج ما عنده ويحض على الصدقة ويدعو إلى الإحسان إلى الناس بحاله وقوله. قال ابن القيم: فإذا رآه الشحيح البخيل دعاه حاله إلى البذل والعطاء، وكان من إذا خالطه أو صاحبه أو رأى حاله لا يملك نفسه من السماحة والندى. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شهر الخيرات والبركات، فتنبهوا أيها المؤمنون إلى هذه الأعمال الصالحة وإلى هذه القربات التي تزيدكم قربا من مولاكم ويضاعف لكم فيها الأجر والمثوبة. جعلني الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، إن من أيقن من دينه أن البعث حق وأن الدار الآخرة هي المصير وأن هذه الدار الفانية قنطرة إلى الأخرى وباب إلى السوء أو الحسنى، عمل لها وقدم ما يجده فيها. وأما من شك فيها أو تكاسل عنها وآثر بها، بخل بماله وغفل عن مآله. ولهذا أيها المؤمنون، فإن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم جمع بين الإعطاء والتصديق وبين البخل والتكذيب، كما في قوله جل وعلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالصدقة إذن أيها المؤمنون دليل الصدق في الإيمان والتصديق بيوم الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان، وأفضل الصدقة ما كان متزامنا مع الأوقات الشريفة والأزمنة الفاضلة كشهر رمضان. وكما عرفتم من ذي قبل أن جود النبي صلى الله عليه وسلم كان يتضاعف في شهر رمضان، وفي تضاعف الجود في شهر رمضان فوائد كثيرة، منها أولا شرف الزمان ومضاعفة أجر العمل فيه. فإن العمل كما قال العلماء أي الطاعة، فإن العمل يشرف ويزداد ثوابه ويعظم أجره إذا اقترن بشرف الزمان وشرف المكان وشرف العامل عند الله بكثرة تقواه وحسن نيته وخلوص إرادته وعزيمته. ثانيا من فوائد مضاعفة الجود في رمضان إعانة الصائمين والقائمين والذاكرين على طاعتهم، وذلك أن من أطاع الطائعين على طاعتهم استوجب مثلهم من الأجر. فإن من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله فقد غزا، ومن فطر صائما له مثل أجره، لا ينقص من أجر الصائم شيئا. هذا قول نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام الشافعي رحمه الله: أحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم، ولتشاغل الكثير منهم بالصوم عن مكاسبهم. من فوائد مضاعفة الجود في رمضان أيها المؤمنون أن الجمع بين الصيام والصدقة أبلغ في تكفير الخطايا واتقاء عذاب جهنم والمباعدة عنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، أي جنة من النار، وقاية وستر من عذاب الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق ثمرة. وكان أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول: صلوا في ظلمة الليل ركعتين تكون لكم نورا لوحشات القبور، وصوموا يوما شديدا حره لحر يوم النشور، وتصدقوا بصدقة لشر يوم عسير. وهذه المذكورات غالبا ما تكون في شهر رمضان، لا سيما إذا صادف رمضان زمن الحر. إذا صادف رمضان زمن الحر. ومن فوائد مضاعفة الجود أيضا في رمضان أيها المؤمنون أن الجمع بين الصيام والصدقة من موجبات الجنة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من بواطنها وبواطنها من ظاهرها. قالوا يا رسول الله، قالوا لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. وهذه أيضا تجتمع في رمضان في الغالب، فيجتمع للمؤمن فيها الصيام والقيام والصدقة وطيب الكلام. جاء في صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في جماعة من أصحابه فقال لهم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن تبع منكم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن تصدق بصدقة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت في امرئ إلا دخل الجنة. ما اجتمعت أي هذه الخصال في رجل إلا دخل الجنة. وهذا أمر ميسور للناس في شهر رمضان لتوالي أيام الصيام، فيزيد الإنسان مع الصيام قيام رمضان والصدقة بالقليل أو الكثير مع عيادة المريض. من فوائد مضاعفة الجود في رمضان أنه لا بد أن يقع في صوم كل واحد منا خلل ونقص، فيجبره ويرقعه بالصيام. فالصيام يرقع ما قد يحدث في الصوم من خلل ونقص. ولهذا أوجب الله سبحانه وتعالى إخراج زكاة الفطر في آخر شهر الصيام طهرة للصائم من اللغو والرفث. فالصائم إذا تصدق فكأنه يمحي ما يكون قد اقترفه في صومه أو في صيامه من اللغو والرفث والمعاصي والإثم والذنوب. فهذا عباد الله أوان دخول الجنان، فهل من مسارع إلى ما يرضي الرحمن؟ ونحن في زمن قد سهلت فيه الطاعة وصفد فيه الشيطان وفتحت أبواب الخيرات والبركات والرحمة والغفران، فما لك يوم الحشر سوى الذي تزودته من الحياة إلى القبر. إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصبا ندمت على التفريط في زمن البذر. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا لإتمام الصيام والقيام كل ذلك مخلصين له الدين حنفاء، إنه تبارك وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.